بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. عندنا مشكلة، هذا مشكلة من كثير من الناس على الله سبحانه وتعالى، يعني او ابوتي او مسلم غنره بالي غنره قتي من نامناك سيينيغا او تو سكو شهواتو تباي ملاهيرو شهواتو ملذاتو تتارو تو تبريسو. ربنا سبحانه وتعالى عباده سانو خالقين كابيريا كره hayagna ogi duniya ga ya akhira ga ya gabira ya abadawna ga ombaru juzu ugut kuno ga sokko ebaruru qanero tegoy malahiru shahawat kinaru nafsaga nor tegariru tebarar ugut kuno sokko te bari ginene taraf koyi ere no nireso egeno gadri hamino gadri tono gadri lakin kame ngana kana arkul nuru delil bu din ki rabbana subhanahu wa ta'ala alquran te isne haristu ke gase sahabir ke gase ulama ke gase musattar ro yedo yunu ngati da yogal azab alqabr gayos naim alqabr gayos janna kare o turbaro digi turbagi amma rawda min riyad al janna aw hufra min hufar al nar qwaig on turbaro din de sokiri agi ay gire yamal yama go ginaga udo je o ga jerti janni o ga janni tie ni menegi azab al qabr yo er kure jala sati kur kega se barir kisna kega se abdan en nasu ki ga da'wa ne gina wazaita ya ar kay gina ganara bari ni na tabara or kire ke ga sa ab danen mujtama kare ke uri mot kina dana to mushkila kira age hermes mushkila te o kone libya agara gare gari o male a te atalite ya rab dogna re ba won nar ta ko kere rasul ga arawi sa arawa un surise ab dana so sahabi ga kwai se haris ka yenu se ab dana so mujtama kare ke bare o ge bele gini o sab kor rafa de gina ga kone ga hikina islam no darbe kone akara bayra mana ema kara turum turum do ye o darga ashi to hermasi to godra u tokin eme o de agine giya kone ka mutkina karbay shun iro kir darbe shun din kir darbe ber delil na qwa kidin karbere tigu shirir sabit koy dindu ke ga saydo ti do yogna ki kara wa we ti wo ilim kirinu o jail ga ya burtidi mujtamaar wati minaki di tari diraki di tari kubus narko kiri enne tegune kega say gini ni bari gong usturo yin aro gini azab al qabr riyo gini azab al qabr gi sahih al bukhari riyo kitab al janais bab ma jafi azab al qabr gini rasul dat bari kega say ga bari quran do yaga dalil so kega naya sahih muslim do ya kitab sifat al janna wa na'imi ha kari riyo أبو داود كرير كتاب السنة باب المسألة في القبر وعذاب القبر قنا دليل سوكا غنية ترمذي كرير كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر قنا دليل سوكا غنية كتاب النسائي كرير كتاب الجنائز باب المسألة في القبر ضمة القبر وعذاب القبر قنا أدلة سوكا غنية عذاب القبر إيجي 30 صحابي الرسول صلى الله عليه وسلم لك يعني أنس بن مالك رسول الله تانجي غنية كيه عبد الله ابن عباس رسول الله صلى الله عليه وسلم تانغي نكيه برا ابن عازب رسول الله تانغي نكيه عمر ابن الخطاب رسول الله تانغي نكيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رسول الله تانغي نكيه عائشة ام المؤمنين رسول الله تانغي نكيه اسماء بنت ابو بكر الصديق رسول الله تانغي نكيه ابو ايوب الانصار رسول الله تانغي نكيه ام خالد رسول الله تانغي نكيه ابو هريره رسول الله تانغي نكيه ابو سعيد الخدري رسول الله تانغي نكيه سمره بن جندب رسول الله تانغي نكيه عثمان بن عفان رسول الله تانغي نكيه علي بن ابي طالب رسول الله تانغي نكيه زيد بن ثابت رسول الله تانغي نكيه جابر بن عبد الله رسول الله تانغي نكيه سعد بن ابي وقاص رسول الله تانغي نكيه زيد بن ارقم رسول الله تانغي نكيه أبو بكر رسول الله تنجينا كيا، عبد الرحمن بن سمرة رسول الله تنجينا كيا، عبد الله بن عمرو بن العاص رسول الله تنجينا كيا، عمرو بن العاص رسول الله تنجينا كيا، أبو قتادة رسول الله تنجينا كيا، عبد الله بن مسعود رسول الله تنجينا كيا، أبو طلحة رسول الله تنجينا كيا، أسماء بن بكر كيا رسول الله جيغا تنجينا كيا، عبد الرحمن بن حسن رسول الله تنجينا كيا، تميم الداري رسول الله تنجينا كيا، حذيفة رسول الله تنجينا كيا، أبو موسى الأشعري رسول الله تنجينا كيا، نعمة بن البشير رسول الله تنجينا كيا، عوف بن مالك رسول الله تنجينا كيا، صحابي كيسا رسول الله تنجينا كوارانيرين. إما أكبر مسلمة. طيب أحاديث كيف؟ صحيح البخاري حديث سوكا غنرا آية أول حاجة قرآن سوكا غني كتاب صحيح البخاري كاريجي صحيح البخاري كتاب الجنائز باب عذاب القبر جي أول قرآن سوكا غني صحيح البخاري جي ووجاك ده قرآن ربنا كيرا كسيري صحيح البخاري ده صحيح علماء إسلام لو يسكوه مسلم ملي غنري سقو سهيل البخاري جي سيئي إجماع إسلام سقوكي سهيل البخاري ناني عذاب القبر الدليل بوغة قرآن كيرا رسوك أغني قال تعالى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون سورة الأنعام الآية 93 قوله سبحانه سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم سورة التوبة الآية 101 قوله سبحانه وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب سورة غافر آية 45 وآية 46 آيات كسو كغنرة كدليل القرآن كيغني دليل القرآن كي سوكا غنكا آية أولى بردو سوكا غنكي ربنا سبحانه وتعالى إلي إلي ظالمين غوكا غاسونا لغنيني إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون آية غوي سورة الأنعام غنرا آية نمرو وطلاتو سيزنجي سيال البخاري دليل غنكا غورني طيب دليل كنو نر دليل ار دليل كي دليل كي ربنا سبحانه وتعالى كفار دو مشركين دو ظالمين دو كوسونو لغني نفس اغو حال احتضر كغنا سكرات الموت تو كغاي غني ملائكة عذاب كي تي كي غني يور كانا اوغو دري كانا نو نو لساورو كانا كوسورن باس تو ايدي مين لغي نو لغني ساين غني ار كان احتضر تاي اي برر ملائكة باس تو ايدي اخرجوا انفسكم نفس اغنو كغان نو غني لغي ورو نو كغان نو يلا بيد دي غور بيد غني كرا يغي يضربون وجوههم وادبارهم غني ادرا غرا ساغنا مردو غرا ساغنا نغني كي قران نو تيغني هل قران غي سيار كواي او قران غي سيايني اوغي اوغو دري لي سخنا توربار تبل كيرون لي سخنا بار اورو دي كي نو احتضرت اي او كرت كينير كوريري ملائكه يا ساين كي قران دو كي هل او ملائكه او ساين اكيا ادرا ملائكه ادرا غرا ساين ني كي ادرا ملائكه كين كوب ني كا تشو ني كا نار كي داني كانا او كي داني طيب هل ايا كوا ايا كي سي او ايا كي سي ني ني غيدام نو رو كي دنا ساين كا يا ملائكه ساين ني ايرو ايري نا همين ان لو توربارو اي وازبي ني نو تي ني wabar turbal kiro nak kidiye kidine ngana tadu hitena ko de bier ne niki arab i ne so na yone ke tarur ne na yone ini gindam ngor ke de niki ga signing de ay ne logi u turbal kiro nak kidiye ra signing na da hemen aya ke suwo su ke ngi sayl bukhari aya ke suwo su ke ngi sanu'adhibuhum marratayn thumma yuraduna ila adhabin adhim surat at-tauba aya numero 101 ayaki azab suti gini ke suti azibi dari marraten gini ki marraten gini ki bernani athane koi gi anya azab al qabr rigna sayyid al bukhari ki bariki kira sayyid al bukhari ra are ulama go sahabe ki ga ulama salaf ki hasan al basri ki gini حسر البصر رو سنعذبه مرتين گی نگا عذاب الدنيا گنه نگا عذاب القبر گنه او دوره کنه نار جهنم کی ساره گنه کی برکی نار کی فتح الباری رو جزو نبرا تلاتا نمرو میتین تلاتا و تلاتین گرو ابن حجر العسقلانی رو برکی حسر البصر کی گنه کتاب ورکت بگنه ولا ما شغل گنه ایرو اقی ایرو کنه بگنه ایرو نمولی گنه ایرو کی جاردر کاروفورد بیرو ورو را آتیه یا کتاب کرا تیه گنی یا بیرو دیه گنی تاره وی نرکو گریه یمینی دلیل نقوه کنی یا عذاب القبر یا گری که کسا ایگرو دی قرآن دو ایگرو دلیل دو ایگرو حدیث دو ایگرو علماء کدی بگی نایگرو نا دای تین نا نکره دی دلیل دیه گنی نارو کتاب پیه گنی نارو خوگیر نی لارو گره نی لارو نم نگن عذاب القبر یا نتی نی یا گنی نار یا گنی طيب آية نمبر 3 سوكه نايجي سي البخاري وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب آية سورة الغافر جنرة آية نمبر 45 إلى 46 طيب آية كي نون نر دليلي آية وكي ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب كي جهنم كي طيب إمر للسكنة جهنم كتيرو إمر أقول للسا كنا جهنم كنا كنا للسا يوم القيامة قوينا جهنم أقول دربنا لو كنا كتيرة دي ما قيامة للسكنة قوينا إمر بر دنيا كرجل نوعه تربار دربي حياة البرزخير أي حياة البرزخير إيه بيجرو ربنا سبحانه وتعالى نيجني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا توي غاسكو غاسكو جير اردنين طيب كي دليل بين نغه عذاب القبر ايه اون تربارير توي غا جير اردنين سكو غا جير اردنين نينين او نار جهنم يوم القيامه كيسو كانا غوينا نار جهنم دو كيدينو سوي ديري كي اوغر نار جهنم دو جير اردنين نكو عذاب القبر يو بنو سوي علماء نغني حد آيه آيه كي علماء مفسرين أو فسرين مفسرين عبور فسرين جمهور المفسرين سكو بارين أقوى غراوي شيخ المفسرين قرطبي جنة لغي كتابه نمرو 15-16 جزو 15-16 نمرو 200-209 نيجني الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ برزخ كنا غوي ترباي عذاب کی آئینیا تربار کس حاصل کیا دیگری قرطو بیرو تفسیر او کریم بگین نرکت بگین ہے جزو گو گا کیا نمرو صفحہ گا کیا آیا رابع گی آیا استگو گی قرآن گی يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة سورة ابراہیم گی نرہ آیا نمرو سبع وشرین آیا کی سي البخاري رو رسول صلى الله عليه وسلم فسرين غني نه سي البخاري حديث كو تفسير كو ورني حديث براء بن عازب كنره نبي صلى الله عليه وسلم دكيني اذا اقعد المؤمن في قبره اوتي ثم شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا والرواية الأخرى وزاد سيد البخاري كريم زيادة كتجي يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر باركي يعني عذاب القبر قلت يا غني باركي ناركي سيد البخاري رو كتاب التفسير رو بريت أنا ركورني آية الرسول صلى الله عليه وسلم فسر هنا عذاب القبر مودور تيجي يا غني آية خامسة قد داي ربنا سبحانه وتعالى ركي فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون سورة الطور جنرة آية 45 إلى 47 طيب آية كي دليل قد آية وظالمين كي مجرمين كي عذابا دون ذلك كان عذاب اكل جاي نورو ديره كان عذاب تورا منا منا نكريك نكي عذاب من ناغي نيغني برا ابن عازب تو اليري عذابا دون ذلك كعذاب القبر تربا عذاب تاليين قتا دغا ابن عباس كا ابن عباس كي رسول صلى الله عليه وسلم عم ميغو كي عم ميغو بورغنا ر ترجمان القرآن نگنه دی صحابی سکو درگره او قرآن برده تفسیر بگی عالم یو نگنه انکم ستجدون عذاب القبر فی کتاب الله دلیل گوی عذاب القبر کی گی کتاب قرآن کی دیگنه کی و این للذین ظلموا عذابا دون ذلك ابن جریر الطبری قرآن فسرگی نگنه تفسیر ورکو غرنه والصواب من القول في ذلك عندي أن يقال إن الله تعالى ذكر تعالى ذكره أخبر أن للذين ظلموا أنفسهم بكفرهم به عذابا دون يومهم والذي فيه يصعقون وذلك يوم القيامة عذاب إقلقوي عذاب صعب كدقي يوم القيامة كي فعذاب القبر دون يوم القيامة عذاب القبر كي يوم القيامة دي رأي لأنه في البرزخ لأنه تربا وكي أولي كدقي إذن ابن جرير الطبري عذاب القبر إيه جنا تفسيره بجنر كغسه آية دستغوي نيغني قوله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون آية كي عبد الله بن عباس نغا صحابي إيه جرا عذاب القبر مودور تيجني دا نورة تيجني ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون اوكي كفار قريش كي وي رسول صلى الله عليه وسلم عسينا يرقوا كارغن كاينيا عذاب كي سوي عذاب اقرغرو من ناغرو نا ايناسو عذاب من ناغره در من ناري كاند كاو كادرر عشان او صعوبات كي اكيني هيتغنا امنين غادرغن ابن عباس يريري اذا عذاب كو اكلكا نار جهنم دويه عذاب من نكا تربا غريه ايمه اوكي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرو ناسو عذاب تربا غير من نامنا تبلر الدنيا كورنا كي نو تيغني ايريا بيدوسلو ما اين غابو ينو ما غابو ينو تو غابو لو غني تي غويت بيرو كسر كيار نغا يوغني تي ما نغول سري غا يوغني سيوي لما بيغي نو غني ني ايريغي بوردو اديك دي غاندو كدي نريري اغيره عذاب كي نو وركتي عذاب بر اكل غير هنا تبي دور عذاب من ناغره من نامنا تبي دور كرتك دي عذاب بر من ناكي سقط بر كورني ارولا درا كاسوي عذاب بر من ناكي ساتو سقوي تبل نورو درا من ناني تبل كورني كانا درا كاسوي درا كاسوي كي نغوري تور باغري اذا عذاب القبر ايه طيب ايمي ايات كسقو كان لسه اياي ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون رسول صلى الله عليه وسلم دو. عذاب الأدنى جايني عذاب القبر حسن البصري جا عذاب القبر جني عطاء عذاب القبر جني طيب بارك سكو أحاديث كاو صورة دليل دو يه عبدوي لسكنا آياتي آية سابعة جوجي فإن له معيشة ضنكا معيشة ضنكا جي ني عذاب القبر آية نمبر 8 أي ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا سورة الإسراء آية 74 إلى 75 حسن البصري إليري عذاب القبر أعطى الناس إليري عذاب القبر آية خانة تزاقوك أي ربنا سبحانه وتعالى نغني يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء طيب يثبت الله الذين آمنوا جاينيا نزلت في عذاب القبر سيد البخاري ليه كتاب الجنائز كريجانيا باركي عذاب القبر تيجانين آية نمرة 10 أي مما خطيئاتهم أورقوا فأدخلوا نارا وكيانيا خطا ابو كرنا ذنوب ابو كرنا نغا ربنا رغرق سيرنا نار جهنم ده الباين توالي طيب انا اوغيو غرق يني مرا اورر كسري اوكي ناي اوكي او بير كسري نو هو غا بير كسري فرعون غا بير كسري ذنوب هو سبب تو بير كسري طيب او بير كسري كه بير كسري نار جهنم ده ويغني ني ير ويغني طيب جيغا سوتي جاء يوم القيامة بوجينا أو نار جهنم دون نهاية كيف كأو جاء كفرك كسر نكى نار جهنم يوم القيامة كي وكرا أو يوم القيامة بوجينا غنيني أصحاب إيه غنيني تربا غنيني طيب أوكي بير كيسة لك ديك تو أصحاب تو بدي غني إما عذاب نار جهنم يوم القيامة كيدور كده كيبه يارو ولا تربة هو عذاب كده كيبه وكي تربة هو عذاب كده كيبه عشان عذاب كسوي عذاب كوي وهم تربة كرتين دي التاكي أول مرحلة من مراحل الآخرة إما تربة كده آفي آينينو نارا أنسكو آفي و تربة كده عذاب آينينو نارا أنسكو عذاب مسلم نلغي نيني عذاب كنو مداني كده تقني o muslim da gine azab ko kew ya takna khalidin ya fi abadan tayib adilla kesako listakana aya ye kana aya do lissa aya soto yana ulama ka kese kitab ka alle tigre ibn al qayyim kitab ar ruh gine li safha 102 103 ge sokko modu bi kese tayib kesako adilla listakana hadis ta aya do adilla hadis so ka gane sahabir barike ga sayga kana sahih bukhari hadis kiriya sahih muslim do hadis kiriya abu daud to hadis kiriya tirmizi hadis kiriya nasai hadis kiriya ibn majah kiriya lisa hadis kana ya do ar kurai ema quran do tay mufassirin do tay hal adilla go ulama kan su ka ni ga tafsiru ga ulama ar barike ga sayga sahabir barike ga sayga ke sakko dalil ka sakko dalil kiriya dalil ka sakko qware re azab al qabr yo sayri ya tu titu rega dalegi kitab quran hadis sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam ki sando tu bare quran ko horne giru hadis rasul sallallahu alaihi wasallam ko horne giru su yertili ulama sunnah ammatan o la ilaha illallah muhammad rasulullah gine o bi no na salani ge o azab al qabr yogni ge mu'tazila o khawarij tu o kuni yogni o mu'tazila ga o mu'tazila ga zaman uciadaro udoro azab al qabr yogri o yere uriga halase janna uriga halase mane o yere ko sura ko sukute janna ko suro o gi zamba kirna da ta kufur ni ka mu'tazila ro khawarij tu manhaj no tigina ga ime ujal fero 17 neso o ko ne ka azab al qabr yoni dalil so ka ne kitab ko kaga de ulama ko kaga de o sagato igaru kule de legina karfur gar kule de legina adi gar kule de legina jar de gar kule de legina o dar gar kule de legina ulama kan ke mena numuru kitab su kaga de lu ka su kaga ulama ko su kaga ne abdo ni lisakana kana jalsa te yema ko kana lisakana 5 jalsa ate adilla so de la kayi su e ga dali na su bari rabbana arke ga sayigina bari rasul sallallahu alaihi wasallam ke sayigina bari sahabar ke sayigina ulama islam sokkor ke sayigina kutub sokkor igina bari mai na jitti mane bari jirgna ra bari oro jakite hede ta kwa bari ki bari mai bari aqida ke dinni u ke ki farte ke tayini ni dinna ko le khalal ke neso ke ki difar to adilla to tiri sokko sokanda ke di ta cal nuru dalilu wakirina ke azab al qabr nun nar yoy jogona kaga daga u adilla kaga da tugi akara da da su ku kai kenu gini ni u do te kazabal qabri yo dare inshallah ko ga jalsa ara kasarish